بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح العقيدة الوسطية. قال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقفنا عند قوله ويؤمنون، أي أهل السنة والجماعة، لأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا الحديث متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه، وهذه فضيلة خاصة بأهل بدر، من شارك من الصحابة في معركة بدر هذه فضيلة لهم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، يعني من أهل الحديبية، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون، يعني أهل السنة والجماعة، لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، العشرة المبشرون بالجنة، وهم الأربعة الخلفاء الراشدون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة، عمرو بن الجراح وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة. وأما ثابت بن قيس بن شماس فحديثه أيضا متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه، قال: ويقرون. ومسألة الشهادة بالجنة هذه لا تجوز إلا بنص، إلا بنص، وأما الذي لم ينص عليه فإننا نرجو له ولا نجزم ونقطع. فإن نرجو له ولكن لا نجزم ونقطع له بالجنة. وقال بعض العلماء: إن من أثنت عليه الأمة وشهدت له بالفضل والصلاح، قال بعض العلماء، هذا يشهد له بالجنة، لقوله عليه الصلاة والسلام: أنتم شهداء الله في أرض، كعمر بن عبد العزيز وكسعيد بن المسيب وكالحسن البصري ومحمد بن سيرين وسفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي والليث بن سعد وأحمد بن حنبل والشافعي إلى آخره. هؤلاء أثنت عليهم الأمة وأطبقت الأمة على فضلهم وعلى حبهم وعلى الثناء عليهم، فقالوا مثل هذا الأمة شهدت له، والله أعلم. على كل حال من قال هذا القول فله مستند وعنده نص، ولكنه نص عام وليس نصا خاصا. النص الخاص ما فيه خلاف، إذا نص النبي عليه الصلاة والسلام على أحد بعينه أنه من أهل الجنة فهو من أهل الجنة، نقطع بذلك ونجزم ونؤمن بهذا. قال ويقرون، يعني أهل السنة والجماعة، بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه. قبل هذا قوله فيما تقدم، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، يعني وغيرهم ممن ثبت أنه من أهل الجنة كعبد الله بن سلام رضي الله عنه والحسن والحسين رضي الله عنهما، وعكاش أيضا بن محصن شهد له النبي أنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا عذاب ولا حساب. هؤلاء جاء النص بأنهم من أهل الجنة، وكبلال بن رباح أيضا، هؤلاء جاءت نصوص أنهم في الجنة. وعلى كل حال الصحابة من حيث الجملة هم من أهل الجنة، أثنى الله عليهم وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنقول هكذا إن أصحاب النبي هم معه في الجنة، وأزواجه هم معه في الجنة، وهذا لا بأس به من حيث الجملة من حيث الإطلاق، ولكن من حيث التعيين ينبغي أن نلتزم النص، أن نلتزم النص. وإن كان الصحابي الذي لم يأتي تعيينه بنص يدخل في تلك القاعدة العامة التي قال بها بعض العلماء أن من أثنت عليه الأمة فهو من أهل الجنة. قال رحمه الله ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم. نعم، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أن أفضل الصحابة هؤلاء الأربعة على الترتيب، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم بالخلافة. أما أبو بكر وعمر فهذا لا خلاف، عثمان وعلي أما في الخلافة فلا خلاف، وأما في الفضل فوجد خلاف قديم ولكنه اندثر، ومن أحياه الآن، من أحيا هذا الخلاف الآن وقال به فإنما يفتح على الناس باب شر، الله المستعان. لأن أهل السنة والجماعة أطبقوا فيما بعد على هذا الترتيب الذي لهم في الخلافة على أنه أيضا لهم في الفضل، فما ينبغي لأحد أن يخالف، ومن خالف فإنه إما أن يكون مبتدعا وإما أن يكون مفتتحا لباب ضلالة، والله المستعان. هو خلاف قديم اندثر ومات عند أهل السنة، فما عاد أحد من أهل السنة فيما بعد في القرون المتأخرة يفضل علي على عثمان، وإنما أطبقوا على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف. قال رضي الله عنه ورحمه الله ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبي أبو بكر ثم عمر. هنا ينبغي أن نضع فاصلة، إن هذا هو كلام علي، علي رضي الله عنه كان يحدث الناس وهو خليفة بأن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وهذا تواتر عن علي. وإنما سبحان الله اختار المؤلف حديث علي ليرد على من؟ ليرد على الرافضة الذين يتظاهرون بالتشيع له. فيا معاشر الروافض، أنتم تظهرون التشيع لعلي، وأنتم حاربتم أبا بكر وعمر، وكفرتم أبا بكر وعمر، وسببتم وشتمتم أبا بكر وعمر من أجل علي. فهذا علي نفسه يحدث، والحديث عنه متواتر، بأن أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أبو بكر ثم عمر. فكذبتم يا معاشر الروافض لو كنتم متشيعين حقا لعلي ومتبعين صدقا لعلي لاتبعتموه في هذا، لقلتم بما قاله وحدثتم بما حدث به هو، واعتقدتم ما اعتقده هو أن أفضل الناس بعد النبي أبو بكر ثم عمر، ولكن خالفتموه في حديثه فكذبتموه، وخالفتموه في عقيدته فلم تتبعوه. فهل أنتم صدقا وحقا متشيعون له، أم أنتم مخالفون ومناقضون له؟ أهل السنة هم أسعد الناس وأصدق الناس اتباعا للسلف، ومنهم علي رضي الله عنه. فنحن أولى بعلي، نحن نحبه ونثني عليه ونصدقه ونعمل بحديثه ونتابعه في معتقده الذي هو معتقد الصحابة، ما في خلاف بين الصحابة في المعتقد. وأما أنتم يا معاشر الروافض وإن فقط تظاهرون بحب علي، وأنتم من أبعد الناس عن اتباعه وعن قبول حديثه. لماذا لا تقبلون هذا الحديث المتواتر عن علي رضي الله عنه؟ أفضل الناس بعد نبيه أبو بكر، خير هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر ثم عمر. ثم قال الشيخ: ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي. هذا أهل السنة كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، على تقديم عثمان في البيعة يعني في الخلافة. الصحابة أجمعوا، لأن عمر رضي الله عنه ترك الأمر شورى في ستة، هؤلاء الستة اتفقوا على عثمان وبايعوا، وعلي نفسه رضي الله عنه بايعه، ما خالف، بايع عثمان وكان تحت خلافته وتحت طاعته وتحت إمرته، ما خالف. الصحابة أجمعوا على تقديم عثمان وعلى بيعته وعلى خلافته. وكذلك أيضا أهل السنة فيما بعد اتفقوا على تقديم عثمان في الفضل على علي رضي الله عنه أجمعين. يقول رحمه الله: مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر، يعني بعض أهل السنة من أهل الكوفة، الكوفة هي فيها بلاء التشيع، بعض أهل السنة من أهل الكوفة، وكذلك في غيره من العلماء، ولكنه قليل قليل نادر. بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر، يعني أهل السنة اتفقوا على تقديم أبي بكر وعمر، هذا في الفضل، هذا الخلاف في الفضل وليس في الخلافة، الخلافة ما فيها خلاف، ما أحد من أهل السنة قال إن عليا أولى بالخلافة من عثمان، يعني قدمه في الخلافة، وإنما فقط في الفضل. يقول: بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان، هذا قول جمهور أهل السنة. أعيد أقول: الخلاف في الفضل، فقدم قوم عثمان، هذا القول الأول، وهذا قول جمهور أهل السنة. وهو الذي أطبق عليه أهل السنة فيما بعد. فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، هكذا عندي وربعوا، ولكن الصحيح أو ربعوا، وهي كذلك في مجموع الفتاوى. ونسخة مجموع الفتاوى كان الشيخ ابن قاسم رحمه الله قد نسخها من كذا نسخة، لأنه نص في الحواشي على نسخة أخرى، يقول في نسخة، وكذلك في مخطوطة، هي هكذا. أو ربعوا بعلي، هذا القول الثاني. إذن القول الأول قوم قدموا عثمان وسكتوا، الثاني أو ربعوا بعلي. نعم، التربيع بعلي هذا قول جمهور أهل السنة، التربيع بعلي هذا قول جمهور أهل السنة، أنهم يقدمون عثمان ويربعون بعلي، وهذا هو الذي أطبق عليه أهل السنة، أنهم كما قال المؤلف رحمه الله ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي. نعم، هذا هو قول أهل السنة وأطبقوا عليه الآن، ما في خلاف، من عصور من قرون ما عندهم خلاف في المسألة هذا، والحمد لله. وإنما هو كما تقدم هو خلاف قديم واندثر فيما أعلم. إذن القول الأول من قدم عثمان وسكت، القول الثاني من قدم عثمان وربع بعلي، هذا قول جمهور أهل السنة، وهو الذي نص عليه المؤلف ابن تيمية فيما سبق. قال وقدم قوم عليا، هذا القول الثالث، هذا هو القول الثالث، وهذا كما ذكرت ينسب هذا القول إلى بعض علماء أهل السنة الأقدمين من أهل الكوفة وقليل في غيرهم. وقوم توقفوا، وقوم توقفوا، هذا القول الرابع، توقفوا يعني لا يقدمون أحدا، لا عثمان ولا علي، توقفوا في المسألة، قالوا ما نفضل أحدا. إذن هذه الأقوال كم؟ هذه أقوال أربعة، وكلها لأهل السنة. قوم قدموا عثمان وسكتوا، هذا الأول. القول الثاني ثلثوا بعثمان وربعوا بعلي، والقول الثالث قدموا عليا، والقول الرابع توقفوا. لكن قال المؤلف لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على ثم علي. نعم رحمه الله، هذا الصحيح، استقر أمر أهل السنة، يعني كأن المؤلف يقول إن هذه الخلافات قديمة واندثرت اختفت، والذي استقر عليه الأمر وأطبق عليه أهل السنة ما هو؟ تقديم عثمان على علي في الفضل، كما أنه مقدم عليه في الخلافة، هذا معتقد أهل السنة وهو الذي استقر عليه أمرهم. فمن جاء الآن وحاول أن يعكس يقول علي أفضل من عثمان كما ذكرت، هذا يريد أن يفتح باب الشر على الناس ويعاكس ويضاد أهل السنة، هذه مشقة له الآن، لأنه قد استقر أمرهم على مسألة فيجب عليه أن يتبعه وأن يكون معه، عليكم بالجماعة أهل السنة والجماعة. أما أن يأتي شخص الآن يدندن حول الخلاف في هذه المسألة ويريد أن يختار قولا مخالفا لما استقر عليه أمر أهل السنة، فإنه إما أن يكون مبتدعا ضالا، وإما أن يكون معاندا مشاقا مضادا لأهل السنة، وهذا مصيره ومعاله إلى أن يكون من أهل البدع. الله المستعان. يقول الشارح رحمه الله، هنا الشارح يقول إنها أقوال ثلاثة، ولكن الصحيح أنها أقوال أربعة، وإنما قال ثلاثة للخطأ الموجود في النسخة، الخطأ الموجود، لأنه قال فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، أي لحذف، أو يظنها الظان أنها كم، أن ثلاثة أقوال، لكن السياق هكذا، قدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، سياق ركيك أليس كذلك؟ نعم ركيك، ما هو صحيح، في يعني تحس ان في قلق في الكلام، ما هو صواب، فيه ركاكة ليست من أسلوب ابن تيمية رحمه الله. يقول قدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، طب كيف يجمع بين السكوت والتربيع؟ ها شفت كيف الغلط، هم سكتوا فكيف يربعون؟ هذا الخطأ. لا ما في، ما الدليل على إقحامها؟ هي موجودة في جميع النسخ، شفت ما في دليل، هي موجودة في جميع النسخ، فقدم قوم عثمان وسكتوا هذا القول، أو ربعوا بعلي هذا، أو هذه للتنويع، أو تفيد إيش التنويع، يعني هذا نوع وهذا نوع، هذا قول وهذا قول، ناس قالوا عثمان وسكتوا، وناس قالوا لا عثمان ثم علي، هذا التربيع. فبدون أو هذه يظن الظان أنها أقوال ثلاثة، وهي أقوال أربعة. يقول الشارح الثالث أنه استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي كما سبق أنهم قدموه في البيعة. قال عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنه إني نظرت أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. سبحان الله، أخذ عبد الرحمن بن عوف يسأل أهل المدينة عن عثمان، يسأل الرجال حتى سأل النساء، ما رأهم يقدمون أحدا ويفضلون أحدا على عثمان، وإذا أجمع أهل المدينة من المهاجرين والأنصار على تقديم رجل فهل يجوز خلافهم؟ أهل المدينة في ذلك الوقت المتقدم، لأن عمر رضي الله عنه استشهد في شهر ذي الحجة سنة 23، في تلك الفترة سأل عبد الرحمن بن عوف أهل المدينة، يعني النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ميت له 13 سنة أو 14 سنة فقط، ويسأل أهل المدينة في هذا الوقت المبكر من أفضل الناس، من أولى الناس، فيجمعون على عثمان، فمن هذا الشقي الذي يخلفه ويقدم عليه علي بن أبي طالب؟ والله المستعان. قال أبو أيوب من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، فهذا دليل على أن عثمان أفضل، لأنهم قدموه باختيارهم بعد تشاورهم، وكان علي رضي الله عنه من جملة من بايعه، وكان يقيم الحدود بين يديه، هو علي نفسه رضي الله عنه من جملة من قدم عثمان واختاره وبايعه، وكان يقيم الحدود بين يديه، هو خليفة وعثمان خليفة. سبحان الله، فيأتي من يقول يطعن في خلافته ويقدم علي بن أبي طالب، ويأتي من المعاصرين الآن من يقول إن خلافته كانت فجوة بين عمر وعلي، ويأتي الكلام في من يطعن في خلافته. ثم قال رحمه الله وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي، يعني في الفضل، مسألة عثمان وعلي في الفضل ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة. يعني من فضل عليا ما يبدع ويضلل من العلماء الأولين كما ينسب عن الثوري، وإن كان الثوري له قول آخر يوافق فيه الجمهور، ويذكر عن بعض العلماء أنه قدم عليا، فلا يقال عنه إنه ضال أو مبتدع أو عنده بدعة، هذه ما هي من الأصول. ولكني كما ذكرت الأحوال والأقوال تختلف باختلاف الأزمان والأوقات. في ذلك الوقت ربما يجتهد العالم وينظر في الأدلة ويقدم عليا في الفضل ويعذر في ذلك، ويقال إنه خالف القول الصحيح ولا يضلل ولا يبدع. ولكن في هذا الوقت بعدما استقر أمر أهل السنة وأطبقوا على مسألة كان فيها خلاف قديم اندثر وتلاشى، وجاء الآن من يحييه ويدندن حوله، هل هذا الرجل تكون فيما يظهر لنا يعني نيته صالحة ويكون مقصده مقصدا حسنا ويريد أن يشغب على أهل السنة ويريد أن يثير المشاكل والقلاقل بينهم على أمر استقروا عليه والحمد لله؟ إذن هذا ما ينبغي. كما ذكرت هذا الرجل الذي يأتي الآن ويدندن ويشغب حول هذه المسائل إما رجل ضال مبتدع وإما رجل معاند يفتتح الشر والبلاء على أهل السنة. قال رحمه الله: لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة. إذن عندنا الآن مسألتان، مسألة التفضيل ومسألة الخلافة. مسألة التفضيل ليست من الأصول ولا يضلل المخالف فيها بحسب ما أبديته قبل قليل حول هذه المسألة، مسألة التفضيل هذه. في علماء متقدمون فضلوا عليا ما نضللهم ولا نبدعهم، ولكن من جاء الآن الحال يختلف والله أعلم. يعني هذا الذي أراه الآن الحال يختلف. نحن الآن في مسألة التفضيل، ابن تيمية يقول مهما الوصول والمخالف لا يضل ولا يبدع. مسألة الخلافة هذه ما فيها خلاف، وليست هذه كالمسألة التي قبلها. لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، يقول رحمه الله: من قدم عليا في الخلافة على عثمان فإنه ضال. ولكن أليست مسألة التفضيل هذه تجر إلى مسألة الخلافة؟ ربما، ولا سيما اليوم، والله المستعان. قال رحمه الله: طيب لماذا مسألة الخلافة هذه المخالف فيها يضلل ويبدع؟ قال: وذلك لأنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. هذه الكلمة كلمة شديدة ويستحق من قيلت فيه. الذي يطعن في خلافة أبي بكر أو يطعن في خلافة عمر أو يطعن في خلافة عثمان أو يطعن في خلافة علي فهو أضل من حمار أهله. هذه الكلمة تنسب للإمام أحمد. قال الإمام أحمد رحمه الله: من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. ونهى عن مناكحته، نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة له حول حديث الخلافة 30 سنة ثم تكون بعد ذلك ملكا. أفاده الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة رقم 59 و400. إذن الذي يطعن في خلافة عثمان ما حكمه؟ أضل من حمار أهله، أعوذ بالله. والآن يأتي مفكر أو كاتب ويطعن في عثمان الطعون الشديدة ويسقط خلافته، ومع ذلك كله يبقى ممجدا ويبقى إماما ويبقى مفكرا ومرجعا عند كثير من هؤلاء المتعصبين. ما حكم الإسلام في هؤلاء؟ هذا رجل يطعن في عثمان ويسقط خلافته ويؤيد الثوار عليه، الثوار الذين خرجوا عليه، أولئك الغوغاء الذين خرجوا عليه وخلعوا بيعته وقتلوه في داره وهو صابر محتسب. عثمان رضي الله عنه يعني سبحان الله صبر صبرا عظيما، صبر على نفسه حتى قتلوه ظلما في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو شهيد رضي الله عنه، شهيد الدار، قتل في داره في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين قتلوه الأخبث، والله عز وجل انتقم منهم، ما من أحد شارك في دم عثمان لقتل. يأتي الآن من يؤيدهم ويقول إن ثورتهم على عثمان انطلقت من روح الإسلام، هذا كذاب أشر. الآن هؤلاء المتعصبون الذين يدافعون عنه ويتعصبون له ويدافعون عنه بالباطل، يغارون عليه ولا يغارون على عثمان، على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ولا يرضون أبدا أن يتكلم فيه أحد أو أن يحذر منه أحد. ما رأيت تعصبا أشد من هذا، التعصب لأبي حنيفة، التعصب لمالك، التعصب لأحمد، التعصب للشافعي، حتى التعصب لعلم الكلام، تعصب الأشعرية للعقيد المعتقد الأشعري، وتعصب المعتزلة كذلك للمعتقد المعتزلي، تعصب حتى تعصب الشيعة، نسأل الله العافية، لأن هؤلاء أقيمت عليهم الحجة وتعلموا السنة وعرفوا العقيدة وتفقهوا في كتب العقيدة ويعرفون حكم الدين والإسلام في من يطعن في الصحابة وفي من يطعن في خلافة عثمان وفي من يؤيد هؤلاء الثوار. أما هذا الرافضي منذ نعومة أظفاره وهو يغذى ويلقن أن الصحابة كفار، فيمشي على ذلك ويموت على ذلك والعياذ بالله. لكن هذا رجل تعلم السنة ودرس العقيدة وتفقه ودرس في الكليات الشرعية وتخرج دكتورا أو محاضرا في الجامعة أو أستاذا أو خطيبا وإمام مسجد، درس السنة والعقيدة ويعرف حكم الإسلام في من يطعن في خلافة عثمان، ومع ذلك يترك هذا كله، يضع هذا كله خلف ظهره، ما يبالي به، ما يبالي بهذه العقيدة وهذا المعتقد، محاماة وتعصبا ودفاعا عن ذاك الرجل، عن سيد قطب، أعوذ بالله. يعرفون هذا كله ثم يأتون يثنون عليه، منهم من يقول إنه شهيد الإسلام، ومنهم من يقول إنه إمام هدى، ومنهم من يقول إنه لم يفسر أحد لا إله إلا الله كتفسير سيد قطب، ومنهم من يقول إن كتبه نزلت كأنها نزلت من الجنة، ومنهم سبحان الله كتب نزلت من الجنة فيها الطعن في عثمان وفيها الطعن في الصحابة وفيها السب الأنبياء وفيها التكفير وفيها البلاء وفيها البدع، هذه نزلت من الجنة، والله المستعان. تعصب عجيب، تعصب ذميم. ما درسوا العقيدة الوسطية وسمعوا ودرسوا ما قرره ابن تيمية هنا، إن الذي يطعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، نسأل الله السلامة والعافية. ولقد سمعت شيخا محاضرا دكتورا في جامعة إسلامية ويدرس في مكان مرموق ويثني على هذا الرجل ولا يزال يثني عليه ويدافع عنه بالتعصب والجمود وبالباطل، ثم يقول إن عنده هنات. إيش معنى هنات؟ يعني ان اشياء يسيره واشياء خفيفه. الطعن في عثمان شيء خفيف، اسقاط خلافته شيء خفيف وشيء بسيط، هو شيء سهل. اعوذ بالله من العمى، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اسال الله السلامه والعافيه. يعني التعصب مذموم، وتعصب هؤلاء لهذا الرجل سيد قطب نموذج فقط، وهو من أخبث التعصبات التي نراها. ولا التعصبات أشكال وأنواع، إما أن يكون تعصبا لشخص، وإما أن يكون تعصبا لمذهب، أو تعصبا لبدعة، أو تعصبا لبلد، أو تعصبا لطريقة، أنواع وأشكال نعوذ بالله، وكلها باطل، كلها باطل. وكل هؤلاء يدخلون في قول الله سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أهل التعصب بالباطل نعوذ بالله، والتعصب الحق هو التعصب لله ولرسوله، تمسك بالكتاب والسنة واتباع الأثر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أولئك متبعي الأثر. قال رحمه الله، انتهى الكلام حول إيش؟ الصحابة، ثم انتقل إلى أهل البيت. شو يسمعك؟ الله المستعان. نعم، هذه شبهة الذين يعني يقولون بالديمقراطية والانتخابات، يقولون إن عثمان رضي الله عنه ذهب يسأل أن نعم أن عبد الرحمن بن عوف ذهب يسأل أهل المدينة. الجواب، هذا ليس دليلا على أهل الديمقراطية وعلى الانتخابات، لأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لم يذهب إلى الناس في المدينة رجالا ونساء يستشيرهم في من يعين خليفة. هل استشارهم في هذا؟ لا، هذا أمر محسوب، هذا أمر حسمه عمر رضي الله عنه، جعله في كم؟ جعله في 6 أشخاص فقط. حتى عمر يعني ابنه عبد الله جعله من أهل الشورى، ولكن أمر أن لا يعين خليفة حتى ما تكون مسألة فيها إيش؟ محابة. فعمر رضي الله عنه حصر الخلافة في 6. هل هذا دليل لأهل الانتخابات ولا دليل عليهم؟ ها؟ دليل عليهم، لأن أهل الديمقراطية يقولون يجوز ويصح لكل فرد في الدولة أن يكون رئيسا حتى ولو كان حمارا، يصح أن ينتخب رئيسا. والله المستعان، هذه الديمقراطية ما تفرق بين الأذكياء والأغبياء، ما تفرق حتى بين الرجال والنساء، حتى لو امرأة رشحت نفسها وانتخبوها تكون رئيسة، وهذا حصل، هذا الديمقراطية. فهل الصحابة أخذوا بهذا المبدأ الباطل؟ أبدا. الصحابة عمر رضي الله عنه حصر الخلافة في 6، فجاء عثمان، فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، تعرفون بالقصة، حصرها في 2 فقط، حصرها بين عثمان وبين من؟ وبين علي. طيب الآن لابد من مرجح، لابد من مرجح، يعني الآن الخلافة إما أن تكون لعثمان أو أن تكون لعلي، لابد من ترجيح. ما في ديمقراطية، لو في ديمقراطية ما كان الكلام ده كله حصر. ديمقراطية ما في حصر للخلافة لأشخاص معينين. بين عثمان وعلي قد، كيف رجح عبد الرحمن؟ ذهب وسأل الناس من أفضل، هذا ولا هذا؟ فلما رأى الناس لا يعدلون بعثمان أحدا، يعني فضلوا عثمان وأحبوا عثمان وقالوا أفضل الناس الموجودين، حينئذ بايعه بالخلافة وأمر عليا أن يبايعه، وبايعه الناس. إذا الآن الجواب على هذه الشبهة، عبد الرحمن بن عوف ما عرض أمر الخلافة على عامة الناس وعلى الرأي العام. هل فعل ذلك؟ لم يفعل ذلك، وهذا يكفي في الرد عليهم، والحمد لله رب العالمين.